الجماد له شغله لانه بيدي للنبات وللحيوان وليك، والنبات بيدي للحيوان ويدي ليك، والحيوان بيدي لك، يبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب فيك انت. طب وانت بتعمل ايه؟ شغلتك ايه؟ كما قلنا ان لم تبحث لك عن عمل فانت اتفه من الحيوان، وانت اتفه من النبات، وانت اتفه من الجماد. يبقى لازم تشوف لك عمل، وعمل يناسب السيادة على الأشياء دي كلها. ما دمت أنت سيد كده على دول، لازم عملك يناسب السيد بقى. طب أنت سخرت دي لنفسك، لنفسك ولا جات لك كده من الله؟ أو كان يجب أن تلتفت لمن سخر الأقوى منك إليك. أنت لا تطول السماء ولا تطول الشمس عشان تقول لا امشي كده ولا تعالي كده، ما تطولهاش. إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. طب سخرت لك دي ليه؟ مش كنت تبحث بعقلك كده وتشوف مين اللي سخرها؟ ده لازم اللي سخرها أقوى منك، وإيه؟ أخوة منك ومنه. فأنا خالق السماء والأرض وخالق ما بينهم، أي وخالق كل حاجة بقى اللي هي أقل من السماء والأرض. كويس أم أنا خالقها للعب؟ طب ده أنا خالقها علشانك. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك. كلام صح ولا لا؟ الواقع كده ولا لا؟ وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تنشغلش بقى، أنت مملوك ليه؟ أنت مملوك ليه وهم مملوكين ليه؟ تشتغل بالمملوك لك وتسيب المالك لك. فلا تشتغل بما هو لك عمن إيه؟ عمن أنت له. طب خلق السماء والأرض لك والحاجات دي كلها لك عشان إيه إن شاء الله بقى؟ أولا لو أني ما تخلقتش الحاجات دي ما كناش نستدل على أن اللي وراء الأزياء دي قادر ولا عالم ولا على حكيم. إذن دي لإثبات صفات الجلال والجمال لله. واحد يدعي أنه شاعر، نقول له طب فين الأصيد اللي أنت قلته؟ ما تعرفش أنه شاعر؟ لا، من الأصيد اللي تقدمها أنه بدعوة. إذن الخلق ده والإيجاد ده دليل على إيه؟ على صفات الكمال في الخالق، صفات الكمال في الخالق. كويس أهو، ودل على صفات الكمال هو خلقها لك وسبك انت تبرطع بها. أم قال لك لا، هو خلقها مقهورة مسيرة. يعني الشمس ما يجيش يوم يقول انا مش عاجبني الناس دولي، مش كويسين، ما نش طالع النهاردة، ما حصلش. المطر ما يقولش ده الناس دول ولاد ايه، مش عارف ايه، والله ما نسائيه. الهوى يقولش ما مرش عليهم. أب كله بيمر على المؤمن وعلى الكافر وعلى الطائع وعلى العصو، كله ماشي مسخر، لأنه بالتسخير مش بالإرادة، مش مختار. وانت مختار في أن تؤمن أو لا تؤمن. شوف العظمة بقى، كلها مسخرة وانت ايه؟ مختار. يقول لك بقى انظر إلى الكون وقسمه قسمين: قسم لا دخل لك فيه أبدا ولا تتمكن من أن تتدخل فيه، وشوف نظام واستقامته وأداءه، وقسم تتدخل فيه. تجد الفساد اللي في الكون كله من القسم اللي انت بتتدخل فيه، والقسم اللي ما تدخلش فيه ماشي. شمس تجري لمستقر الله، والشمس وقم بعثبان، ولا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، والكل كل حاجه بتجري بامره وماشيه مظبوطه، بحيث انت لو جبت سنه من السنه اللي هي 365 يوم، وبعد ذلك تيجي تعيدها تاني تشوف الشمس طلعت من اليوم الاولاني زي اليوم الاولاني، والثاني زي الثاني، والثالث زي الثالث، والرابع. ولذلك اللي بيعملوا نتائج عشان الاوقات يعمل نتيجه 33 سنه دوره فلك بس، وبعدين تتكرر. تيجي بقى ايه الضبط ده؟ ايه الانضباط ده؟ كمان الانضباط في الملأ الاعلى ده. يجي احنا بناخد حساب ونيجي نقول لك في خسوف وفي كسوف، الساعه كذا، ويبقى جزء حلقي، وتمسك الساعه تلاقيه حصل. يبقى دليل على ايه؟ على ان المساله ماشيه بايه؟ ماشيه بنظام محكم، ما ولا لناش تدخل فيه. انما تعالى بقى في اللي لنا فيه تدخل بقى، بنكيل لبعض ونوزن لبعض ونقيس لبعض ونمطر لبعض. شوف الدنيا بقى متلخبطه، وده يخبز عيش معجين، وده يعمل مش عارف لحمه من التله، وده يجيب لحمه كلى. كل اللي فيه اختيار لنا فاشل ما لم يسر هذا على منهج الله. فإن سار على منهج الله استقام كما استقامت السماوات والأرض. يبقى إذن كل حاجة تشوفها عيب اعرف إن الإنسان انحشر فيه، عشان ربنا يقول أنت ما أنتش أمين على نفسك حتى، أنا الأشياء اللي أنا خلقها لك تعمل ما فيش حاجة فيها اختلت، وانت منك مختار، خليت لنفسك انت، تعبت نفسك انت عشان تعرف ان المسائل لما تكون عندني تبقى أأمن، ولذلك هاخدك من دنيا الأسباب إلى آخرته، وأخليك بقى تتنعم، لا تتعب ولا تشقى ولا تروح ولا تيجي وتشوف، لا انت كنت بتخدم نفسك، لكن انا في الآخر هخدمك واجيب لك تاكل وتشرب وتعمل مش عارف ايه وبتاع، هتشوف الفرق بين الاثنين. يبقى إذن الله مأمون على ايه؟ على خلقه. فلو أنني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقامت لي الأشياء التي أملكها. طب إحنا مدام خلقنا السماء والأرض يعني كده بنلعب لعبة خلقكم بغير قصد؟ لا، ده قصد إنها تخدمك. وتخدمك ليه؟ لأنني يكفيني من خلقي إن واحد يشهد بأن لا إله إلا الله، مع أنه مختار كله شاهد بالاضطرار، إنما أنا عايز المختارين. إيه العظم في إن المختار اللي مختار يشهد أو ما يشهدش بيختار لي، يبقى يكفي شوية قد كده يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فما دام المسألة خلقت السماء والأرض على شانك، وأنت خلقتك لك منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. طب إن فعلت اللي فعلته أو تساب، وما فعلتش تعاقب، يبقى لازم أعاقبك وأسيبك. طب يبقى تعرف إيه أفعل ولا تفعل؟ منين تعرفها؟ من الرسل. ومن الرسل يعرفوها إزاي؟ بالكتاب. فأنا ما خلقتش السماء والأرض عشان ألعب، أنا خلقها لهذه المسألة. فلو كذبتم الرسل يبقى معناها مش هتعرفوا الأحكام، ومعنى مش هتعرفوا الأحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب، ومش هنقدر نسيب ولا نعاقب، نبقى خلقنا السماء والأرض دي لعب بقى، ملوش إيه، ملوش غاية ولا له إيه، ملوش وسيلة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذ، إحنا نعمل اللهو، نعمله لروحنا، مش أنتوا اللي تعملوه لليه، لا، لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. نقدر نعمل كل حاجة إن كنا فاعلين، إن كنا نفعل ما نشوف. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طيب ما دام عملوا لهو وعملوا لعب وبيقولوا السماء والأرض لعب، نعمل إيه؟ قال لهم دي مش هتستمر، هنخلي بس الباطل يزخرف شوية كده عشان نأخذه أخذ عزيز مقتدر، وبعدين نقذف عليه الحق. القذف هو الرمي بإيه؟ رمي بشدة زي القذائف، يقولوا عليها قذائف، رمي بإيه؟ بل نقذف بالحق على الإيه؟ على الباطل فيدمغه. فيدمغه ما نبعث وقف خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته، هو اللي فيه لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجة يمكن فيها، يقف القلب ويعمل له شوية تدليك، ما دام لسه لما انتهاش يبقى ممكن يعمل. ولذلك تجد عظمة الدماغ دي أقوى عظمة، لأنها بتحوي إيه؟ بتحوي المخ، والمخ ده هو ما دامت فيه حياة يبقى كل حاجة تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك موت إكلينيكي وموت إيه تاني؟ فلما يقول لك ان في حاجه تموت فالحركه والحس ينتهي، انما لسه الاصل والخليه الاولى لسه فيها حياه، تقوم انت تقدر تشغل دي آلي كده لحد دوكا ما ايه ما يباشر مهمته، انما دي مات وانتهى يبقى خلاص فقد الامل. المخ ده هو اخر ما يخدمه الجسم، الجسم يقعد يخدم نفسه. لما يجي ياكل الانسان يقوم ياكل اكل يقضي طاقته الاحتراقية في العمل، واللي زايد ينعمل دي يترك، عشان لما تبقى الجوع ولا تلاقيش أكل يبقى ليك مخزن ذاتي، يقوم إيه يديك شوية غذاء من الدهن كده، غذاء اللي انت عايزه يديه لك. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه ويجيبوا له أكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي نصدط عن الأكل، مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما انصدتش، هو اتغذى، لانه لما بيطل الاكل عليه ومش عارف ابتدى الاكل ايه يغذي نفسه من دهنه، خلص الدهن ياخد اللحم، خلص اللحم تبتدي العظم يدي للمخ عشان المخ ايه يفضل، لانه هو ده السيد انفضل. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخد حظها، وهو الى اخره الى اخره،

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهم كمان هيشفعوا لمن يحبون ولا يحبون إلا من أحبه الله. دي لعبة. وهم من خشيته مش مطمئنين كده أمنين أنهم يعني يعملوا اللي على كيفهم. لا ما عنديش ده. ومن يقل منهم إني إله من دونه اللي يقول معش حد قال محدش قال. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك إيه نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ده برضو حتى التهديد مع أنه بقول مكرمون ولا يسبقونه بالقول بس بقول برضو تهديد. اللي يقول منه حاجة زي دي برضو هيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اطمئنان للخلق أجمعين. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.